عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، اعتذر عن التأخر لكن لظرف طارئ، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعيننا وإياكم. بخصوص يوم غد لن يكون هناك درس، بخصوص يوم غد لن يكون هناك درس، لكن بإذن الله تعالى الاثنين والثلاثاء على ما نحن عليه بإذن الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الإمام العلامة النحوي الأديب عز الدين الزنجاني المعروف بالعز رحمه الله: فصل في المضاعف، ويقال له الأصم لشدته، وهو من الثلاثي المجرد، وهو من الثلاثي المجرد والمزيد فيه ما كان عينه ولامه من جنس واحد كرد وأعد، فإن أصلهما ردد وأعدد، فأسكنت الدال الأولى وأدغمت في الثانية، ومن الرباعي ما كان فاؤه ولامه الأولى من جنس واحد، وكذلك عينه ولامه الثانية من جنس واحد، ويقال له المطابق أيضا نحو زلزل يزلزل زلزلة وزلزالة. الآن يعرف بالمضاعف. أنا لست على المايك يا جماعة، الصوت مسموع أم غير مسموع؟ الصوت مسموع الحمد لله. أقول بارك الله فيكم، يتكلم عن المضاعف، عن المضاعف، والمضاعف من الثلاثي المجرد والمزيد فيه ما كان عينه ولامه من جنس واحد. ضرب على ذلك مثالا رد، رد أصلها ردد، هذه الدال المشددة حرفان، فإذا رجعنا للميزان الصرفي قلنا فعل، فلاحظ أن العين واللام من جنس واحد دال فدال، وكذلك عد، عد مجرد أم مزيد؟ عد مجرد أم مزيد؟ مزيد، أحسنتم، مزيد، أعد مزيد. كيف يكون مجرد؟ لا شك أن عد مزيد، لأن أصله عد على وزن أفعل. نعم، فالعين واللام عندنا هي حرف الدال، أصلها أعدد، أصلها أعدد، فأسكنت الدال الأولى وأدغمت في الثانية. هذا بالنسبة للثلاثي المجرد والثلاثي الذي زيد فيه. أما الرباعي المجرد مثل زلزلة، هل منكم أحد يقول إن زلزلة مزيد؟ زلزلة هل يمكن أن يكون مزيدا؟ لماذا؟ لماذا لا يمكن أن يكون مزيدا؟ لأننا قلنا أن حروف الزيادة هي مجموعة في قولك سألتمونيها، لكن هذه الحروف التي معنا في زلزلة لا يمكن أن نستغني عن واحد منها حتى نعود إلى أصل آخر، فالحروف هنا كلها أصلية. نعم، يقول: وإنما ألحق المضاعف بالمعتلات لأن حرف التضعيف يلحقه الإبدال. يعني ضرب على ذلك مثالا أمليت من الإملاء، أمليت إملاء، إذا أمليت كالكلمات أو الحروف أقول أمليت، ويمكن أن تبدل فتقول أمللت، أمللت، يعني أصل أملل، أصل أملل وهو في القرآن هكذا في آية المداينة أو آية الدين التي في سورة البقرة وهي أطول آية في كتاب الله. قال الله جل وعلا: وليملل الذي عليه الحق. وليملل أملل بمعنى أملى. إذن هنا أبدلنا اللام في المضعف بحرف معتل بحرف علة وهو الألف أملى. نعم. وكذلك عندما تقول مست أو مست أصلها مسست، وظللت يقولون وظلت أو وظلت، مر معكم في الجزرية وظل ظلتم وبروم ظلوا ظلتم أصلها ظللتم. نعم. أحسست ونحو ذلك. طيب، والمضاعف يلحقه الإدغام وهو أن تسكن الأول وتدرجه في الثاني، ويسمى الحرف الأول مدغما والثاني مدغما فيه، كقولك مد، كقولك مد. الإدغام هنا واجب. ما الذي أدغمناه؟ أصل الحرفين دال ساكنة ثم دال متحركة ثم دال متحركة. أدغمت الدال الأولى في الدال الثانية. لماذا؟ لأنهما من جنس واحد، من جنس واحد، أو على ما كنا نذكر أن أنهما حرفان متماثلان، حرفان متماثلان. كذلك أعد يعد، واعتد يعتد، وانقد ينقد، واسود يسود، وسواد يسواد، واستعد يستعد. لماذا كثر من هذه الأفعال؟ أتى بأفعال على أوزان مختلفة. اسود من افعل، اسواد من افعال، استعد وهكذا. قال: وتماد يتماد. وكذا هذه الأفعال إذا بنيتها للمفعول. الآن مد إذا أردت أن تبنيها للمجهول أو ما يسمونه المبنية للمفعول ماذا تقول؟ تقول مد. الأصل عندنا في البناء للمفعول ماذا نفعل؟ تذكرون درس الذي مضى قريبا؟ إذا أتينا بفعل ما مثل شربة، إذا أردت أن تبنيه للمفعول أو للمجهول أو لما لم يسمى فاعله ماذا تفعل؟ يضم الحرف الأول ويكسر ما قبل الآخر فتقول شربة. طيب هنا ماذا نفعل؟ إذا بنينا المفعول في مد فإن الإدغام يظل كما هو، فنضم الحرف الأول ويبقى الإدغام على ما هو عليه فتقول مد. في المضارع يمد. وفي المصدر قال: وفي نحو مد مصدرا مدا. نعم. وكذلك إذا اتصل بالفعل ألف الضمير أو واوه أو ياؤه، يعني إذا كان عندنا مثنى مثلا تقول مد، وفي الواو مد، وفي مخاطبة الأنثى تقول مدي. والإدغام ممتنع في نحو مددت. مددت هكذا تكتب. الآن ما الذي جرى؟ اتصل بالفعل ضمير المتكلم، ضمير المتكلم تاع المتكلم مددت. وكذلك نعم بالرفع المتحرك. وكذلك لو قلت مددت، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مددت. وكذلك لو قلنا مددنا نحن مع الفاعلين، قال إلى مددتن ومددن ويمددن وتمددن وامددن ولا تمددن. وجائز يعني يجوز الإدغام. ما معنى الجائز؟ هذا خلاف الواجب. الواجب الذي مر معنا ليس لك خيار، لا بد أن تدغم، تقول مد. يقول جائز إذا دخل الجازم على فعل الواحد، الواحد يعني المفرد، فإن كان مكسور العين كيفر أو مفتوحها كيعض فتقول لم يفر أو لم يفر، يعني إما أن تكسر لام الفعل وإما أن تفتحها الحرف الأخير، تقول لم يعض لم يعض، أو تقول لم يعض هكذا. وإذا أردت أن تفك الإدغام فيجوز لك ذلك. لماذا؟ إذا دخل الجازم أداة الجزم إذا دخلت على الفعل المفرد على اعتبار علامة الجزم للحرف الأول، أي حرف أول؟ نعم صحيح. لماذا؟ لأن أصل الكلمة أصل الفعل يفعل يفعل، نعم نعم. إن كان مكسور العين عندما تقول يفر، عندما تقول يفر نقطوا هذا ولاية الفقيه، نقطوه لن نضيع الوقت بالرد على هؤلاء. طيب فهنا لم يفر، أو تقول ماذا؟ لم، كذلك إذا كان مفتوح العين، إذا كان مفتوح العين جاز لك ذلك أيضا. طيب وتقول لم يفرر، لم يفرر ولم يعضض بفك الإدغام، بفك الإدغام خلاص. وهكذا حكم يقشعر ويحمر ويحمار. هذه مفهومة يا إخواننا؟ هل هذه مفهومة؟ بارك الله فيكم. غير مفهومة؟ طيب الآن نحن يا نحن غير متفردين يا ولاية الفقيه، تزور الإخوة في وقت ثاني إن كان يعني رحبوا بك وتتناقش معهم. طيب الآن إذا كان عندنا فعل، هذا الفعل لمفرد دخلت عليه أداة الجزم، لم أداة جزم، لم أداة جزم مثلا، وكذلك عرفنا أن اللام لام الأمر أداة جزم، وكذلك لا الناهية أداة جزم. إذا دخل الجازم على فعل الواحد، على فعل تعلق بالواحد المفرد، فإن هذا الفعل إذا كان مكسور العين، كان يعني عندنا يفعل في المضارع، إذا كان مكسور العين يفعل أو مفتوح العين يفعل، ماذا نفعل؟ يجوز أن ندغم ويجوز أن نفك الإدغام. إذا أدغمنا ماذا نقول؟ أقول لم يفر المؤمنون. هذا إدغام ولا بدون إدغام؟ الآن الآن أدغمنا أم لم ندغم؟ ها أختنا الصمت. الآن هنا أدغمنا، الراء مشددة، التشديد هذا إدغام. الله يكرمكم يا ما أدري أخ أو أخت حلا. الآن الفاء هذه نعم تقصدون أنه في قوله يفر، في قوله يفر أصل يفر ماذا؟ أصل يفر ماذا؟ أصلها يفرر، أصلها يفرر، وأصل يعض يعضض هكذا. نحن لا ننظر إلى الفاء، إلى فاء الفعل، وإنما ننظر نعم حتى نعرف أصل الفعل نعيده إلى أصله بفك التضعيف، نعيده إلى أصله، ننظر إلى عين، نعم إلى عين الفعل، نفك التضعيف. فإذا تم فك التضعيف عرفنا أصل الفعل. إذا كان مكسور العين نحو يفرر، يفرر، أو مفتوح العين نحو يعضض، يعضض، ماذا يكون؟ يكون هذا النوع من الأفعال إذا دخل عليه الجازم يجوز أن ندغمه ويجوز أن نفك الإدغام. الآن واضح ولا ما هو واضح؟ واضح؟ طيب الحمد لله. طيب، قال: وإن كان العين من المضارع مضموما، إن كان العين من المضارع مضموما فيجوز الحركات الثلاث مع الإدغام وفكه. يجوز. علامة الجزم لم تفهموها؟ علامة الجزم، جميل. الآن لو قلنا مثلا لم يفرر، ما علامة الجزم هنا؟ ما علامة الجزم؟ السكون، أليس كذلك؟ طيب، عندما أقول لم يفر أو لم يفري، نقول إن علامة الجزم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الإدغام. فهمتم؟ نقول إن علامة الجزم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الإدغام. خلاص؟ الله يكرمكم، الله يكرمكم يا يوسف. إذا نقول منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الإدغام، أصلها يفرر، لكن عندما اشتغلت بحركة الإدغام التي هي الفتحة أو الكسرة فهي التي منعت من ظهور العلامة. نعم هكذا، نعم. طيب، إن كان العين من المضارع مضموما فيجوز أن نضم ويجوز أن نفتح ويجوز أن نكسر، مع ذلكم الإدغام، ويجوز لنا كذلك أن نفك الإدغام. مثل ماذا؟ يمدد، يمدد. الآن العين في هذا الفعل مضموم، العين مضموم ولا مفتوح ولا مكسور؟ يفعل. مضموم، انتهينا من المكسور والمفتوح وعرفنا حكمه. الآن مضموم، إذا كان مضموم عندنا كم حالة؟ عندنا 4 حالات. يجوز أن أقول مع الإدغام 3 حالات، مع الإدغام أقول لم يمد، ويجوز أن أقول لم يمد بكسر، بالكسر، ويجوز مع الإدغام أن أضم لم يمد. إذن هذه 3، ويجوز لي كذلك أن أفك الإدغام فأقول لم يمدد، لم يمدد. متى تظهر علامة الجزم؟ تظهر علامة الجزم إذا فك الإدغام، أما في حال الإدغام فلا تظهر. قال: وهكذا حكم الأمر، حكم الأمر يعني أمر المخاطب، فتقول فر، وتقول فري بكسر اللام وفتحها، وكذلك تقول عض، عليها بالنواجد، وتقول عض عليها بالنواجد. نعم. وإن كان مضموم العين أيضا في أمر المخاطب فيجوز لك الثلاث الحركات: مد ومد ومد وامدد بالفك. انتبهوا الآن، حكم الأمر يماثل حكم الفعل الذي دخل عليه الجازم. إذا كانت العين مكسورة أو مفتوحة جاز لك الإدغام بماذا؟ بالفتح وبالكسر في اللام. إذا كان مضموم العين فيجوز لك كم؟ أربع صور: أن تدغم مع الفتح، أو تدغم مع الكسر، أو تدغم مع الضم، أو تفك الإدغام، أو أن تفك الإدغام. وتقول في اسم الفاعل ماد، يعني مد أصلها فعل، اسم الفاعل منها ماد، وفي المثنى المذكر مادان، وفي الجمع مادون، وفي المؤنث الواحدة تقول مادة، وفي مثنى المؤنث تقول مادتان، وفي الجمع تقول مواد. وتقول في اسم المفعول ممدود، كما قال الله جل وعلا: وظل ممدود كمنصور، ممدود كمنصور. طيب، ننتقل للمعتل. قال فصل في المعتل: المعتل هو ما كان أحد أصوله حرف علة، وهي الواو والياء والألف، وتسمى حروف المد واللين. الواو والياء والألف هي حروف العلة كما تعلمون. وأنواع المعتل كم؟ أنواع المعتل كم؟ سبعة. الأول المعتل الفاء، المعتل الفاء، ويقال له المثال. إذا ما كان معتل الأول يسمى مثالا، مثل ماذا؟ مثل وعد. أول حرف من حروف وعد معتل، معنا يا إخواننا؟ المثال هو معتل الأول أو معتل الفاء. لماذا سمي مثالا؟ قال: لمماثلته الصحيحة في احتمال الحركات، لأن الواو هنا تحتمل الحركة مثل أي فعل آخر من الأفعال، مثل شريبة، مثل كذا، تحتمل الحركة، ليس حرف علة لا يحتمل الحركات. أما الواو فتحذف من الفعل المضارع الذي على يفعل بكسر العين، ومن مصدره الذي على فعله. انتبهوا الآن، الفعل وعده ما ميزانه الصرفي؟ ما ميزانه الصرفي؟ وعده فعل، صح؟ فعل، جميل. ايتوني بمضارع وعده، مضارع وعده ما هو؟ تقولون يعدوا، أليس كذلك؟ طيب يعد أصلها ماذا؟ أصلها يفعل، يوعد. أنا المثال، إذا كان عندنا فعل مثال معتل الأول، فإننا نحذف ماذا؟ الواو، نحذف الواو من فعله المضارع الذي على وزن يفعل. هذه قيود، احنا نتكلم على الواو، نتكلم على الفعل المضارع. الذي يكون على وزن معين وهو وزن يفعل. وكذلك نحذف الواو من مصدره الذي على وزن فعله. الآن وعد يعد، ما مصدره الذي على وزن فعله؟ قد يكون مصدر وعد عدة وقد يكون وعدا. الآن كلمة وعد المصدر لها وعد، وكذلك عدة، وكذلك عدة. طيب لاحظوا الآن كلمة عدة أين ذهبت الواو؟ حذفناها. هذه هي القاعدة، حذفت. طيب أعطيكم مثالا آخر حتى لا يعني لا تشكل عليكم هذه المسألة. لو قلنا هذا الفعل وجد، ما فعله المضارع؟ ما فعله المضارع؟ يجد. طيب ما مصدره الذي على وزن فعله؟ جده. نحذف ماذا؟ نحذف الواو، نقول جده. نعم، إن الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرء أي مفسدة. والإمام ابن القيم له كتاب اسمه يقولون عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، بعضهم يضبطها بالكسر. عليكم السلام ورحمة الله. فهو واعد وذاك موعود، واعد اسم الفاعل وموعود اسم المفعول، والأمر عد. لاحظوا الأمر هنا أيضا نحذف الواو فيه، والنهي لا تعد. في الفعل الذي ذكرناه قبل قليل الأمر منه جد، والنهي لا تجد. قال وكذلك ومق، ومق يعني أحب. ومق يمق، أين ذهبت الواو؟ حذفت. مقة، مقة يعني محبة. فالواو أيضا حذفت. نعم. وتثبت في يفعل بالفتح. إذا كان عندنا الفعل المضارع على وزن يفعل بفتح العين، لما تقول وجل يوجل، ما ليست يوجل بالكسر، وجل يوجل. كيف نعرف هي إيش فعلها المضارع؟ نرجع إلى المعاجم، سيقول لك وجل من باب إيش؟ من باب تعب. وأنت ما شاء الله تعرف أن تعب مضارعها يتعب، مضارع تعب يتعب، فأنت تعرف مباشرة أن وجل مضارعها يوجل. إذن عينها مفتوحة ولا مكسورة؟ عينها مفتوحة. معنا يا إخواننا؟ إذا كانت العين مفتوحة تثبت الواو، لا نحذفها، والأمر منه إيجل. الوجل هو الخوف، فتقول إيجل، أصله إوجل. قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها. إوجل فيها نوع من الثقل، فجعلوها إيجل. لكن يقول إن انضم ما قبلها، يا زيد، الهمزة هنا ما قبلها مضموم، فيقولون تكتب بالياء لكنها تلفظ بالواو، يا زيدوجل، يا زيدوجل. لماذا؟ لأن ما قبل الهمزة مضموم فقط. نعم. قال وتثبت أيضا، يعني تثبت الواو أيضا في يفعل المضموم، كوجه. ما معنى وجه؟ قلنا وجه فعل هذا باب السجايا والطباع، وجه يعني صار ذا وجاهة. وجه يوجه، والأمر أوجه، والنهي لا توجه. ما حذفنا الواو في وجه؟ نعم، صار ذا وجاهة، يعني أصبح وجيها. نعم صحيح. فالواو هنا لم تحذف. إذن متى نحذف الواو؟ إذا كان الفعل معتل الأول وكان مضارعه على وزن يفعل بكسر العين. وحذفت الواو من يطأ وطئ يطأ ويسع ويضع ويقع ويدع ويهب لأنها في الأصل يفعل بالكسر، ففتحت العين لحرف الحلق بعد حذف الفاء. الآن أنتم تعرفون أن تذكرون الأفعال التي على هذا الوزن، فعل يفعل، قلنا هذا شاذ، فعل يفعل، ألم نقل إنه شاذ؟ فعل بفتح العين ويفعل بفتح العين أيضا، قلنا شاذ. لماذا؟ لأنه ما تغيرت الحركة. مثل فتح يفتح، قلنا هذا شاذ، قالوا لأنه مختوم بحرف الحلق، مختوم بحرف الحلق. أصل كلمة يهب ما أصلها؟ وهب، أصلها وهب، وهب أولها معتل، وهذا المعتل مبدوء بالواو، مبدوء بحرف الواو. فما العمل؟ إذا جئنا بالياء قلنا نحذف الواو، نحذف الواو، لأن فعلها المضارع أصله يوهب، أصله ماذا؟ يوهب. لكن لماذا فتحت العين؟ قال لأننا بعد أن نحذف أول الحرف نجد حرف حلق، حرفا من حروف الحلق وهو حرف الهاء، ففتحنا العين، ففتحنا العين. قال وحذفت من يذر لكونه بمعنى يدع. يقول وأماتوا ماضي يدع ويذر، يعني أن العرب شذ في استعمالهم أن يذكروا ماضي الفعل يدع وماضي الفعل يذر. قال وحذف الفاء دليل على أنه واوي، يعني أن أول حرف فيه في الماضي واو، لكن العرب ما تنطق بهذا إلا في شيء قليل نادر. إذا انتهينا من الواو الآن، أما الياء فتثبت على كل حال، الياء تثبت على كل حال، فتقول يمن ييمن، الياء ثابتة، يئس ييأس، يسر ييسر، وتقول في أفعل من الياء أيسر يوسر إيسارا فهو موسر وذاك موسر، أصله ميسر في المفعول وميسر في الفاعل، في اسم الفاعل، فقلبت الياء منهما واوا بسكونها وانضمام ما قبلها. يعني الياء الآن الخلاصة أن حرف الياء في أول الفعل لا يحذف ويثبت في كل حال. فإن قال قائل أنتم تقولون أيسر في اسم الفاعل تقولون موسر ولا تقولون ميسر، نقول نعم، قلبت الياء واوا لماذا؟ لماذا؟ لأن الياء ساكنة مضموم ما قبلها، لأنها ساكنة مضموم ما قبلها، فقلبت واوا، فتقول موسر فلان موسر وذاك موسر على اسم المفعول، نعم لمناسبة حركة الضم. وفي افتعل منهما تقلبان تاء، انتبهوا لهذه المسألة، افتعل من هذه الأفعال التي أولها أول حرف واو أو ياء منهما، قال وفي افتعل منهما، ماذا يقصد بقوله منهما؟ من الواو أو الياء، انتبهوا، من الواو أو الياء تقلبان تاء وتدغمان في تاء افتعل. طيب جميل، مثل يقول ابتعد، ابتعد أصلها ماذا؟ أصل ابتعد الآن على وزن افتعل، أصلها هكذا، أليس كذلك؟ اوتعد، افتعل، صح؟ أصلها اوتعد. ما الذي نفعله؟ يقول في افتعل إذا كان عندنا واو في أول أصل الفعل، أصل الفعل وعد في أوله واو، ماذا نفعل؟ نقلب الواو تاء، نقلب الواو تاء وندغمها في تاء افتعل، تصبح تاء مشددة، اتعدا. وكذلك لو كانت ياء مثل اتسر، يمكن أن نجعلها في الأصل ايتسر، ايتسر من يسر، من الفعل الماضي يسر أوله ياء، فإذا أردت أن آتي به على وزن افتعل أقول ايتسر، لكن القاعدة أنك تقلب الواو أو الياء في افتعل إذا كانت في أول الفعل الماضي، تقلبها إلى تاء وتدغمها في التاء الثاني فتقول اتسر، تقول اتسر. يقول وقد يقال ايتعد ياتعد فهو موتعد وذاك موتعد وايتسر إلى آخره، لكن القاعدة هي ما ذكرنا. الآن سأضرب لكم مثلا حتى تنتبهوا، في القرآن الكريم والقمر إذا اتسق، والقمر إذا اتسق، من منكم يبين لي ما سبب هذا الإدغام في قول الله تعالى اتسق؟ أصلها ماذا؟ أصلها ماذا؟ متأكدون؟ أصلها وسق، اوتسق، واوية، واضح؟ فما دام أن أولها واو في أصلها الماضي المجرد، نرجع إلى أصل الفعل، بارك الله فيكم، نرجع إلى أصل الفعل والأفعال، الأفعال سماعية في الثلاثي غالبا تعرف بالرجوع إلى المعاجم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب عليكم، طيب إيش كنا نقول؟ نعم قلنا والقمر إذا اتسق أصلها اوتسق، فقلبت الواو تاء وأدغمت في التاء التي بعدها اتسق. طيب أريد منكم واحدا كلمة ائتساء، ائتساء من يكتبها؟ كلمة ائتساء يعني اقتداء، اقتداء، ائتساء من يكتبها؟ اكتبوها، كلمة ائتساء، ها جميل. هل يمكن، أحسنتم، نطقتها بالهمزة حتى لا تشكل عليكم. الآن هذه الكلمة، هذه الكلمة التي أمامكم، هل تدخل في قاعدتنا أم لا؟ كل واحد منكم لابد أن يجيب، كل واحد منكم لابد أن يجيب. تدخل أم لا تدخل؟ يعني هل يمكن أن أكتبها هكذا؟ لا يمكن. البراء، الصمت، ميسرة، ميسرة يقول لا أيضا. البراء ماذا تقول؟ غيرت رأيك؟ قلت نعم. طيب من يقول غير هذا؟ طيب حتى نعرف ماذا نفعل، نرجع لأصل الفعل. ائتساء أصلها أسى، أصلها مهموز، أولها همزة، ونحن قاعدتنا تدخل في ماذا؟ ما كان أوله واو أو ياء، ما كان أوله واوا أو ياء فقط. هذه الكلمة قبل فترة، الائتساء، كنت كتبتها في إحدى النشرات، فكانت إحدى الأخوات تقول يجوز أن تكتب هكذا، فلما سألت عن السبب قالت لأن قلبت، حصل قلب ثم الهمزة قلبت إلى تاء والتاء ادغمت في التاء التي بعدها. قلنا لا، القاعدة هذه متعلقة بما كان أوله واوا أو ياء. فهمنا يا إخوانا؟ ولا يصح أن تكتب بهذا الشكل. نعم، نقف عند هذا الحد، وأعتذر لتأخر ابتداء، وأعتذر أيضا لإطالة انتهاء، وننبه الإخوة إلى أنه يوم غد لن يكون هناك درس، سموعدنا إن شاء الله تعالى يوم الاثنين. أيضا التمرينات ستكون يوم الاثنين بإذن الله تعالى. وبكم جزاكم الله.